يقول كثير من الشاكين بأن ما حدث في اليمن ليس إلا عارضا طبيعيا، جاحدين بذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو الزلازل؟ لقد أخبرنا حمزة الزلازل التي وقعت، نسأل الله العافية من شرها، وقعت في اليمن مصيبة عظيمة، نسأل الله أن يجبر المصابين والمسلمين ويتغمدهم برحمته ويجعلهم شهداء ويجعلهم هذا شهيد من المسلمين. نسأل الله لهم الشهادة وأن يصبرهم ويمنح أقاربهم وأهلهم الصبر والاحتساب ويعلم لهم الأجور ويحسن عزاءهم، إنه جل وعلا كل شيء. ولا شك أنها أمور خطيرة، وأن هذه الزلازل والبلايات من الوباء العام والريح العواصف والسيول الجارفة كلها من العقوبات العامة، كلها من العقوبات العامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب الحذر من هذه الأمور، ويجب على المسلمين أن ينتبهوا ويستقيموا على أمر الله، يرفع عنهم ما يضرهم ويرفع عنهم ما يضرهم سبحانه وتعالى. لأن الله يقول: وما أصاب مصيبة إلا كثر يديكم وأعوان كثيرة. ولا شك أن الزلازل والرياح العاصفة الجائل القاصفة التي تضر الناس لا شك أنها من المصائب العظيمة. وهكذا السيول الجارفة التي تدمر المنازل وتدمر الأشجار وتملك الحضر والنسل لا شك أنها من البلاوي. وهكذا الوباء العام من المصائب، ولا تقع هذه المصائب إلا بأسباب كثر الناس. لأن الله سبحانه وما أصاب مصيبة إلا كثر يديكم وأعوان كثيرة. المصائب ذات كشفنا من المعاصي والمخالفات، وعلى القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، وعلى التمسك بما شرع الله عز وجل. قد تكون العقوبات أكبر من هذا، ويسلط الأعداء كفرة على المسلمين بأسباب يدوبهم وأعمالهم، كما جرى يوم أحد لما غير الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يستقم الرماة على محلهم ولم يثبتوا في مقرهم الذي أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخذوا به وغيروا سلط عليهم الأعداء وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم. سلط الأعداء على المسلمين من أهل مكة، ودخلوا على المسلمين من خلفهم ومن أمامهم، وصارت الكارثة العظيمة، وقتل من قتل وجرح من جرح من المسلمين، وصارت الهزيمة على المسلمين بأسباب عدم القيام بالواجب وبسبب الإخلال بالموقف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الرماة أن يقفوه ويلزموه. فلما أخذوا به وتنازعوا وبكوا صارت المصيبة على المسلمين. فلا شك أن المصائب تأتي بأسباب أعمالنا وكسبنا وتقصيرنا في أمر الله عز وجل، سواء كانت المصائب مصيبة زلازل أو سيول جارفة أو رياح عاصفة أو أمراض عامة أو غير هذا من المصائب، أو جلب وقحط عام أو غير هذا. فكل ما يضر الناس من المصائب والبلايا العامة كلها من آثار ذنوبهم وآثار اختلافهم من حضر الله عز وجل. والمعاصي متى ظهرت ظهرت العامة. أما قول أن عوارض طبيعية هذه من أقوال الكفرة والغافلين عن الله عز وجل، يرون المنكرات ويرون العقوبات ويرون الشرور ولا ينتبهون ولا يتحركون. نسأل الله العافية. وما هي من الظالمين ببعيد، مثل ما قال عن بعضهم: قد مس آبانا الضراء واستر. إذا جاءت المصيبة قالوا: قد مس آبانا، قال هذا قد وقع فيما قبل وهو مستنكر. وهكذا نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.